أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر you

الفاتحة.